الحمد لله الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقلب القلوب والأبصار، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى صحابته الأبرار وآل بيته الطيبين الأطهار ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الحشر والقرار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، وأكثروا من ذكر الموت والبلاء، فها هو العام الدراسي مر كبرق خاطف فنحن في نهايته ولكل شيء نهاية. فهل تأملت أخي في نهايتك؟ وهل أنت جاد في السير لغايتك؟ هل نحن راضون، عباد الله؟ هل نحن راضون عن حالنا؟ هكذا العقلاء دائما مع أنفسهم مراجعة وتأملا ومحاسبة ووقفة. وغدا سيتجه نحو 4 ملايين طالب وطالبة إلى قاعات الدراسة، وجدير بنا أن نقف مع مثل هذه المناسبة. وما زلنا نتساءل كثيرا، خاصة مع ما يجري كل عام في مثل هذه الأيام، فالمعلوم عند الجميع أن الدراسة والتعليم للفائدة والتحصيل ولتربية النفس وتطوير المفاهيم. ومما يؤكد هذا تلك القدرة العجيبة لدى الكثير من أولادنا من شبابنا وبناتنا في الفهم والحفظ وقوة الاستيعاب والذكاء، والتي تظهر بجلاء مثل هذه الأيام. ومعنى هذا أن لدى شبابنا من الجنسين طاقات وعقول قد تصل بهم مراقي الكمال ومنازل الرجال، بل تصل بهم إلى الصدارة والزعامة لهم ولأمتهم. إذن علينا أن نقف، عباد الله، وأن نبحث في مثل هذه المناسبات دوما، وأن نكرر ما أسباب التردي والتأخر، وهل انقلبت الموازين عند الكثير ليصبح التعليم سلما للوظائف فقط ولطلب العيش والرزق فقط؟ وإذا كان هذا فلماذا؟ ومن المسؤول؟ هل هو البيت أم المعلم أم المناهج التعليمية أم الطالب أم هي وزارة التربية والتعليم؟ لا نريد تبادل الاتهامات، بل كل طرف عليه واجبات ومسؤوليات. ليس هذا مقام الحديث عنها، فحديثنا بمناسبة الامتحانات، وكم نحن بحاجة إلى إعادة النظر في سياسة الاختبارات وفلسفة التقييم لتحصيل الأبناء والبنات. ولا شك أن هذا يحتاج لمعايير جديدة وتطوير قدرات وتوفير إمكانات، وإلى أن يكون هذا، بل لن يكون هذا حتى يستشعر الجميع، خاصة كل معلم ومعلمة، حجم المشكلة وشدة الحاجة للإصلاح، لإصلاح التعليم وإصلاح المدارس وقاعات الدراسة، ولأهمية بناء التصورات والأفكار بدل ترك المجال لكل من هب ودب ليصرف شبابنا عن هويتهم وعن مبادئهم ودورهم في البناء والرقي. فمثلا، إخوة الإيمان، يجب أن لا تكون مجرد الدرجات هي لغة التعامل ومبدأ الثواب والعقاب، بل يجب أن نسعى أن نخفف من شبح الامتحانات قدر الإمكان لدى الطلاب والطالبات. بل إن البعض من الآباء ربما ساهم دون قصد في غرس مثل هذه المفاهيم الخاطئة، فمطالبة الأبناء بالتفوق بالدرجات دون الاهتمام بالتحصيل أو عدم العناية بأثر العلوم على مداركه وأخلاقه، بل قد يصل الأمر لأسلوب التهديد إن لم يتفوق الأبناء. وهذا لا يعني عدم المطالبة بالتفوق، بل لك المطالبة بذلك، ولكن بالتفوق علما وعملا، درجات وسلوكيات، وليس مجرد التفوق في الدرجات. فالكثير يردد لأبنائه أن الدراسة هي المستقبل، هي الوظيفة، ولا شك أن هذا صحيح، لكنها ليست هذا فقط، بل الدراسة أيضا هي العلم والأخلاق، وهي السلوك والآداب، هي الإبداع، هي الاختراع، هي البناء والإعمار، هي الثقافة والوعي بين الأبناء والبنات. وأرجو أن لا يفهم من هذا أن لا قيمة للشهادة وأن لا نسعى لها، بل هو أمر مهم وجدا، ولكن هذا لا يمنع من تحقيق أهداف أخرى، لا يمنع أن تؤثر الدراسة، لا يمنع أن تؤثر الدراسة والمذاكرة هذه الأيام في نفوس الأبناء وفي سلوكياتهم، نعم فيك أيها الطالب وفي أخلاقك، وأن تنفع من خلالها نفسك ودينك ووطنك، لا يمنع كذلك من السعي في الأرض لتحقيق عبودية الله من خلال تخصصك أيا كان وفي أي مكان كان. فبإمكانك إذن أيها الطالب أن تتمتع بما يتمتع به الغير من مزايا مادية، وظيفة وشهادات وإجازات وترقيات، وأن تتذوق عملك، وأن تخدم الناس وتعشق مهنتك، وأن تقبل عليها بكل اشتياق وسرور، هذا في الدنيا. أما في الآخرة وهي المقصود الأعظم، فهناك أي ثواب سينالك وأي أجر ينتظرك. هكذا معاشر الآباء، هكذا معاشر الأمهات، هكذا معاشر المعلمين والمعلمات، معاشر الإخوة والأخوات، معاشر الطلاب والطالبات، هكذا يجب أن نتساءل هذه الأيام وأن نراجع أنفسنا. وفي الذات أكبادنا، الكثير منا تخرج ثم توظف ثم عمل وها هو يخدم، ولكن هل هذه المعاني تأصلت في النفوس؟ فالعلم والتعليم عبادة لله يؤجر عليها، بل من أعظم العبادات متى صلحت النية وكان القصد وجه الله. فيا معاشر الطلاب والطالبات، هل نتنبه؟ هل نسعى لتصحيح المفاهيم والتصورات لتسعدوا في الدارين وتنالوا الحسنيين؟ فإني أعلم فيكم خيرا كثيرا، ولديكم من القدرات الشيء الوفير، فقد تأملوا حرصكم هذه الأيام، سهر ومذاكرة وحفظ ومراجعة، معلومات غزيرة حفظتموها وفوائد كثيرة استفدتموها، فلماذا تحرمون أنفسكم خيري الدنيا والآخرة؟ فتأملوا وصيتي لكم، فلن تخسروا شيئا، بل ستزيد المكاسب علم وعمل ونتائج وشهادة ورجول وتربية ورضا الأبوين، وقبل هذا كله رضا رب المشرقين والمغربين وسعادة في الدارين، فالحصيلة أجر وغنيمة. نسأل الله أن يرزقنا الفهم والإدراك لمثل هذه المفاهيم الصحيحة ولمثل هذه المعاني الجميلة، فبمثل هذا يتخرج الرجال وتربى الأجيال وتنهض المجتمعات لمراكز الصدارة والريادة. نقول مثل هذه الكلمات حتى لا يكون العلم الذي هو أشرف العبادات وأسمى الغايات لا يكون سبب تعاستنا وسبب شقوتنا دنيا وأخرى، إذ لولا الإخلاص يضعه الله في قلوب زاكيات لحرم الناس من خيرات كثيرات تقف دونها عقبات. فيا أيها الطلاب والطالبات، وأنتم تبذلون هذه الليالي الجهد بالمذاكرة والتحصيل في الاختبارات، تعالوا نطهر أنفسنا ونجدد النية من أجل أن ينفع الله بعلمنا وتعليمنا ومذاكرتنا، ويفتح الله لنا الأبواب رزقه وبركته. عباد الله، هذه الأيام يعيش الطلاب والطالبات هموم الاختبارات، نسأل الله العظيم أن يعينهم وأن يشرح صدورهم وأن ينور قلوبهم وأن يرزقهم العلم النافع دنيا وأخرى. وخير الوصايا وأنفعها وأصلحها وللخير أجمعها الوصية بتقوى الله عز وجل، فإن العلم يقود لتقوى الله، إن العلم الحقيقي يقود لتقوى الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، الوصية بتقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن اتقى الله جعل له من أمره يسرا وجعل العسير يسيرا وآتاه خيرا كثيرا. فخذوا بأسباب النجاح والصلاح، خذوا بأسباب التوفيق والفلاح، وأجمعها وأصلحها أن تعلموا علم اليقين أنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله رب العالمين. فتوكلوا على الله وفوضوا الأمور إليه، ولا تعتمدوا على مجرد ذكاء أو حفظ، بل افعلوا الأسباب، افعلوا الأسباب وتوكلوا على الله. فقد علمنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ويردد في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فأعلنوا الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله، وانطرحوا بين يدي الله. فإن وجدتم بعد الاختبار خيرا فاحمدوا الله على فضله واشكروه واسألوه المزيد، ولا تقولوا نجحنا بحولنا ولا بقوتنا ولا ذكائنا. وإياكم معاشر الطلاب والطالبات، إياكم والغش والتزوير، فإنه خيانة وبئس البطانة. ومن كانت حياته على الغش سلبه الله الخير في دنياه وأخراه. من خادع الله يخدعه الله، ومن نجح بالسور وغش ودلس فإن الله يمكر به ويعاقبه في دنياه قبل أخراه، إلا من تاب فيتوب الله عليه. أيها الآباء والأمهات، رفقا بالأبناء والبنات، أعينوهم على هموم الاختبار، علموهم، أرشدوهم، اشحذوا هممهم، تنبهوا واحذروا وحذروا أولادكم من مروج المخدرات في مثل هذه الأيام. فأيام الامتحانات من مواسمهم الرابحة، فهي تدس للطلاب والطالبات باسم المسكنات والمسحرات وباسم المنشطات على المذاكرة. فانتبهوا بعد انتهاء وقت الامتحان اليومي في ضحى كل يوم، انتبهوا وما يجري من مشاهد مؤلمة. فربما غفلتم بأعمالكم، وربما غرقتم بوظائفكم، هناك لصوص للمخدرات، وهناك لصوص الأعراض والشرف يتسكعون حول مدارس البنات وحتى مدارس الصغار والمردان. وكم من مصيبة حصلت في مثل هذه الأوقات، بل كم من مصيبة حصلت بحجة الدراسة مع الزميل أو الزميلة، وكم من موعد ضرب في مثل هذه الأيام. فعلينا أن نكون أكثر حذرا، وأن نتنبه معاشر الآباء والأمهات، علينا أن نكون أكثر قربا وحرصا على أولادنا في مثل هذه المناسبات. أسأل الله أن يحفظ أولادنا وبناتنا من شر كل ذي شر. وأنتم معاشر المعلمين والمعلمات، لا شك أن الامتحانات مسؤوليات وأمانات وتبعات، فالله الله في فلذات أكباد المؤمنين، اتقوا الله عز وجل فيهم. كونوا أشداء بدون ضعف، كونوا أشداء بدون عنف، ورحماء بدون ضعف، أعطوا كل ذي حق حقه وكل ذي قدر قدره. اعدلوا بين أبناء المسلمين، اعدلوا بين أبنائهم وبناتهم، فإنهم أمانة في أعناقكم. إياكم والتساهل، وإياكم والتشدد والتفريط، إياكم هذا وذاك، اتقوا الله وأحسنوا إليهم، إن الله يحب المحسنين. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، قدروا ضعفهم واشملوهم بالعطف والحنان. وليس معنى هذا التخلي عن الأمانة، فالامتحانات تقييم للتحصيل. فإما أن حصل فأهلا وسهلا، وإن لم يحصل فهذا حقه وهذا جهده، هكذا ميزان العدالة. إياكم أن تأخذكم الشفقة على سبيل التحصيل، فالرحمة لا تعني التساهل، كما أن الضبط والإتقان لا يعني التشدد. فاتقوا الله معاشر المعلمين والمعلمات، فاحفظوا الأمانات، ألا لا إيمان لمن لا أمانة له. فدرجات الاختبار أمانة، أعطوا كل ذي حق حقه. وأخيرا، تذكروا عباد الله في مثل هذه الأيام، والتي ربما تضطرب فيها النفسيات وتتعكر فيها الأمزجة ويطول السهر ويبلغ الحرص مداه ولا أحد يلام. فالأمر كما يقال يتعلق في المستقبل وحياة أفضل، لكن نتمنى أن يكون هذا التعلق في التحصيل للدرجات وللمعلومات وليس فقط للدرجات. ولكن إذا كان هذا كله من أجل مستقبل الدنيا الدنية والتي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أفلا يختبر من أراد دخول الجنة؟ نعم يا عباد الله، فأمامنا اختبار أهم من اختبارات الدنيا كلها، أمامنا اختبار أهم من اختبارات الدنيا كلها لا بد أن نتذكره وأن لا ننساه وأن لا نغفل عنه. لا بد أن نتذكره في مثل هذه الأيام، اختبار عام وشامل فيه نجاح وتفوق وقبول، وفيه رسوب وطرد وإبعاد، أسئلته مقدمة قبله، مفتوحة معلومة للناس، من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فهل أخذنا بأسباب النجاح؟ وهل أعددنا العدة لمثل هذه الأسئلة؟ نسأل الله لنا ولكم الثبات والنجاة. اللهم قنا عذاب القبر وعذاب النار، اللهم ثبتنا على الحب حياة الدنيا وفي الممات، اللهم قنا عذاب القبر وعذاب النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وثبتنا على الإيمان يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على القول الثابت حتى نلقاك. اللهم أحسن لنا الخاتمة وارحم ضعفنا واغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا. اللهم وفقنا ووفق أبناءنا وبناتنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.